أيها المؤمنون برسول الله آمنتم به وصدقتموه، لكننا نريد أن نختبر ذلك الإيمان وذلك التصديق، أيسبط مع البلاء أم لا يسبط؟ نعمل لكم بلاءات كثيرة أوي. يقول سيدنا رسول الله يقول أنا أسري بي الليل، وإيه الكلام اللي هم مؤمنين، ينفض شوية عشان يطلع الإيه الغش، كل ما تيجي بقى ابتلاء يطلع شوية. ليه؟ لأن المهمة بتاعتهم صعبة، سيحملون رسالة الحق للخلق جميعا في كل زمان وفي كل مكان. يبقى من شوف من بخلش فيها لمين؟ الصنديد اللي قوي، اللي يصبر على البلاء، اللي يقدر يحمل الدعوة ولا يبالي، اللي فهم ان الجزاء في الآخرة احسن من الايه من الدنيا، اللي فهم لما يموت شهيد هيبرأ من الموت. ما هو كيف يجازي الله الشهيد الذي ضحى بحياته ودخل كده في القفل؟ يقول انت ضحيت بحياتك ستكون حيا عندي، وحياتك عندي موصولة بحياتك عند الناس، موصولة بحياة الآخرة. يبقى ضحيت بالموت يبقى ما تشوفش الموت. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم الايه المجاهدين، لانكم انتوا هتحملوا بقى رساله في الدنيا، رساله الدنيا دي وتجاهدوا الكفار في كل وبغير لغاتكم تحتالوا، لان كمان اللي عايز يهدي واحد قد يكون اللي بتهدك تهديه ما يعرفش لغتك، ثم تحتالوا ولو بالاشاره. انظر الى ما صنعه الحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضيه الايه القرنين، امل ايه؟ قال حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما شوف بالك القرآن لا يكادون يفقهون قوله. طب هتتفهم ازاي يا القرنين واللي ما يقول؟ قال يقول لا يكادون يفقهون قوله، وبعدين هم يقولوا ايه؟ قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ده أهل كلام حلو، من لا يكادون يفقهون قولا، وقعد يرد عليهم الله. يبقى معناه أنه احتال معهم في أن يفهم ولو بالإشارة. ليه؟ لأنه عايز إيه؟ مش عايز كلام بره عتب. ولذلك لما قالوا اعمل بيننا وبينهم سد، قال لا مش هعمل سد، أنا هعمل رد، اللي هي آخر ما وصل إليه. السد بيبقى صم كله، لو جت هزة تهز كله، انما لما يبقى رغم كده يجي سوسد. الله اكن يعني عدل لهم، مش خدهم بس على انه كده. يبقى كيف فهم منهم وكيف تكلموا وفهم ازاي؟ يبقى احتال على ان يتكلم. يبقى اذا الذي يحب ان يقدم مروءه يقول لك ما عرفش قال ايه، لا احتال عليه وشوف كده، لان الاشاره اسبق من الكلام. الاشاره حتى تيجي المتكلم البليغ يوم يجي يستعين بالإشارة في بعض الأحيان اللي ما يقدرش يتكلم إيه يتكلم فيها. والإشارة هي اللغة العامة العالمية. اللغات اللسانية دي بنختلف في الوضع، دي كده وإنجليزي وده فرنساوي، إنما الإشارة لغة عالمية. مثلا لما تعمل لأي واحد كده كده إيه معناه إنك تقوله لا؟ عند كل اللغات مثلا تعال تعمل له كده إيه عندي الله. كل الإشارة تؤدي إيه؟ تؤدي. الإشارة هي الإيه؟ هي الأصل في الأداء. الأخرس، الأخرس ده مش بيتفهم في معيشته، لا بيتفهم في معيشته، تقول له هات كده مش عارف إيه، الرجل اللي جاب الصنفرة. يبقى إذن الإشارة هي الإيه؟ هي الأصل. فإذا عزت عليك لغة يبقى لما تدخل في بلد وما تعرفش لغتهم ولا هم يعرفوا لغتك، وعايز بس تأكل تعمل إيه؟ طب عايز تشرب، عايز تدخل لقد، عايز انام، تقدر تتفاهم بايه؟ بالاشاره. ليه؟ علشان تبلغ مبلغك من انك انت تفهم حتى اللي مش ويا لغتك تفهمه مرادك وتفهم عنه ايه ما يقول. وبعدين بقى مش كده، مش تعمل له انت المظلوم المضطهد تمنع عنه وسائل هذا الظلم. طب هنبني بلاش سد، هنبني رد، بس انتوا اللي تبنوا، انتوا اللي تبنوا، اتوني زبر الحديد، هاتوا مش عارف القطران، يوقدوا النار، عشان هم اللي يعملوا ما يقعدش، هم محتاجين له. ولذلك الراجل لما قال له ما تتصدق يا اخي بديله سمكه،